بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هراجع بسرعة على نقاط سريعة المفروض فوتنا عليها أنا والأخ معاذ امبارح، وبعدين هنتكلم في موضوع جديد. بس لازم تبقوا واخدين بالكم إن بالنسبة لموضوع الحوار الإسلامي المسيحي بشكل عام، هم 4 نقاط رئيسية مهمين، منهم اللي هم ال3 عقائد المسيحية الرئيسية. أول حاجة موضوع الثالوث، وبعد كده موضوع التجسد اللي جه نتيجة عنه ألوهية المسيح، وبعد كده في موضوع الصلب والفداء. والموضوع الرابع بقى الموضوع الخاص بعصمة الكتاب المقدس. دي المواضيع ال4 الرئيسية اللي احنا هنتكلم فيها: الثالوث، التجسد، ولوية المسيح، الصلب والفداء، وعصمة الكتاب المقدس. احنا قلنا ال3 عقائد الرئيسية دي المفروض ال3 مبنيين على بعض، وأساسهم موضوع الفداء والكفارة. فهم المفروض زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هم بيعتقدوا ان بسبب خطيئة آدم عليه السلام الجنس البشري كله أصبح في فساد، وأصبح وارث للخطيئة، وأصبح انه مكتوب عليه الموت، وان علشان الموضوع ده يترفع عن البشرية لازم الإله يتجسد وينزل من السماء ويعيش على الأرض كإنسان ويموت على الصليب علشان يشيل حكم الموت اللي كان على الإنسان، بعد كده يقوم من الأموات مرة أخرى فيعطي مرة أخرى للناس الحياة. ده المفهوم المسيحي للموضوع باختصار، إن لما آدم أكل من الشجرة ربنا قال له أنت لو أكلت من الشجرة موتا تموت، فهو أكل من الشجرة فوقع عليه حكم الموت. الموت ده بالنسبة لهم يعني موت أبدي، يعني بعد عن الله، يعني خلاص آدم وذريته كلهم داخلين نار جهنم وهيخلدوا فيها إلى الأبد. فهم بيعتقدوا بقى علشان يرجع الحياة تاني لآدم عليه السلام لازم في حد يشيل حكم الموت ده، فهم بيعتقدوا ان ربنا بنفسه هو اللي هيشيل من علينا حكم الموت، فيموت هو على الصليب والعياذ بالله، وبعدين يقوم مرة أخرى من الأموات فيعطي البشرية مرة أخرى الحياة. ده موضوع الصلب والفداء. فهو المفروض ان الصلب والفداء ده مرتبط بان ربنا نفسه يموت علشان يتشال حكم الموت من على البشرية، ويقوم من الأموات علشان يعطي البشرية مرة أخرى الحياة. فهم بيعتقدوا بقى ازاي ربنا هينفذ ده؟ عن طريق التجسد. فقلنا التجسد ده معناه ان الاله هينزل من السماء ويعيش على الارض، دخل بطن مريم عليه السلام، خلق لنفسه منها جسدا واتحد بيها، فاضاف لنفسه الصفات البشرية علشان يقدر يموت، لان ربنا ما بيموتش، وده مكتوب كده في الكتاب المقدس. بولس بيقول عن الاله الذي وحده له عدم الموت، ساكن في نور لا يدنى منه. وفي نصوص كتير في العهد القديم: ألست أنت منذ الأزل إلهي قدوسي لا تموت. في النص ده حصل فيه تحريف بس مش مشكلة. وفي نصوص تانية دلالتها إن اللي يموت ما يبقاش إله، زي اللي أنا قلت أنكم آلهة في المزامير، أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم ولكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فهو المفروض الإله ما بيموتش، الإله الحقيقي لا يموت. طب هم عاوزين علشان الفداء والصلب ده يتم ان الإله يموت، فقالوا عن طريق التجسد انه هينزل من السماء ويتحد بجسد يضيف لنفسه الصفات البشرية علشان يقدر يموت. طب الإله بقى بالنسبة لهم معتقدهم فيه ايه؟ فالتجسد ان هو الاله هينزل ده مرتبط بفكرهم عن الاله اللي هو الثالوث. فالاله عندهم مش كائن واحد، 3: اب وابن وروح قدس. والمفروض الاب هو الاصل، اتولد منه الابن ولادة حقيقية، وهم ما يعرفوش ايه الكيفية، والروح القدس خرج من الاب او انبثق منه، برضو ما بيفهموش يعني ايه انبثاق بالظبط او ايه الكيفية وايه الفرق ما بين ولادة الابن من الاب وانبثاق الروح القدس من الاب، ما بيعرفوش. بس هم بيصفوا اوصاف كده علشان يفرقوا ما بين الابن اللي اتولد وروح القدس اللي انبثق، ده كل اللي هم يعرفوه. فهم بيعتقدوا زي ما رسمنا المرة اللي فاتت ان في الاب اتولد منه الابن وخرج منه او انبثق منه الروح القدس. وهم بيؤمنوا ان التلاتة دول لاهوت واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة، متساويين في نفس العظمة، نفس الأزلية، نفس كل حاجة. مين بقى من التلاتة هو اللي هيعمل موضوع التجسد وينزل من السماء ويعيش على الأرض كإنسان؟ الابن، الأقنوم الثاني أو الشخص الثاني في الثالوث. طبعا الابن له ألقاب تانية كتير، اللي هو المفروض المسيح أو يسوع، وساعات بيقولوا عليه الكلمة، يعني ساعات بيبقى الأب والكلمة والروح القدس، أو الأب والابن والروح القدس. المسيحيين بيعطوا ألقاب كثيرة للابن، أهمهم الابن أو الكلمة أو المسيح نفسه يعني. فالمفروض الابن هينزل من السماء، وهو اللي دخل بطن مريم عليها السلام وخلق منها جسد واتحد بيه وعاش على الأرض كإنسان، وفي الآخر خالص اتصلب ومات وقام من الأموات علشان إيه؟ يعطي الحياة مرة أخرى للبشرية. كنقد سريع للمعتقدات دي، انت لازم تبقى فاهم ان الموضوع بالنسبة لهم التلات معتقدات دول هرم مبنيين على بعض. هو المفروض ان كل ده حصل كتجسد وتثليث والكلام ده كله، كل ده حصل علشان خاطر الفداء والكفارة وان الناس تدخل الجنة وينشال من عليهم حكم الموت. لكن انت لو جيت ترتب العقائد دي كهرم هتلاقي ان كله مبني على الثالوث. يعني الكلام ده كله حصل من اجل الفداء والصلب، لكن العقائد مرتبطة ببعض، الثالوث هي الاصل. فاهمين قصدي؟ لان مين اللي هينزل؟ الاله. والاله مين فيهم؟ الابن. فهو ده الاساس علشان ينفذ الفداء، فالاساس هو التثليث. وبعدين الابن ده هينزل من السماء ويحصل له تجسد، يعني يتحد بجسد ويكتسب صفات الجسد، وبعد كده يحصل تأنس. تأنس يعني هذا الاتحاد يبقى إنسان، تمام؟ وبعد كده يحصل إيه؟ يحصل بقى الصلب والفداء. فكله مبني على الثالوث. لو هدمت الثالوث يبقى بالتالي الابن ما تجسدش ومفيش ألوهية المسيح، بالتالي يبقى اللي مات على الصليب ده مش الإله، يبقى كله اتهدم. فلازم تبقى فاهم هو ايه المحرك الاساسي لكل الحاجات دي؟ الفداء والصلب. بس الاساس في العقائد دي اللي مرتبطة ببعض هي التثليث. لما بنيجي نشوف زي ما اتفضل، ما بيؤمنوش بموضوع الانفصال، كون ان هم بيؤمنوا ان هم تلاتة، يعني تلاتة مش يعني. ممكن بقى انت تفهم التلاتة دول عبارة عن ايه؟ تلات ارواح لابسين بعض، فهم بيظهروا في كيان واحد بس هم تلاتة متداخلين في بعض. الله اعلم هم بيفهموا الموضوع ده ازاي، بس هم تلاتة. فاهم ازاي؟ ما هو الابن ده اتولد من الاب. هم بقى ما بيؤمنوش ان الولادة دي يعني هم انفصلوا عن بعض، ولا بيؤمنوا ان لما نزل من السماء وعاش على الارض كانسان يبقى هو ساب الاثنين التانيين في السماء مثلا. هم ما بيؤمنوش بكده. لا، هو هم بيؤمنوا ان المسيح له ولادتين، ولادة من الاب قبل ما الدنيا كلها تتخلق. وهم زي ما قلت المرة اللي فاتت ما بيؤمنوش بان الولادة دي ليها لحظة زمنية، بحيث ان الاب اللي اتولد منه يبقى كان موجود قبل منه، يبقى واحد ازلي قبل التاني. هم ما بيؤمنوش بكده. انت بقى تيجي تسأله تقول للمسيحي طب ازاي الولادة حدث ما يكونش ليها نقطة زمنية معينة، وده بيطعن في ان الابن يكون اله حقيقي، لان هو كده مش ازلي، ده الاب هو اللي ازلي وموجود قبل منه. بس هم يعني بيحطوا لنفسهم ايمان كده وبيحفظوه. فاول ولادة هي ولادة الابن من الاب قبل ما الدنيا كلها تتخلق. وبعد كده هم بيؤمنوا ان ربنا له خطة للفداء وازاي هيفدي البشرية. ففي وقت معين هم بيؤمنوا لما العالم كان مستعد لقبول فكرة التجسد وان ربنا ينزل لهم وكده، راح اتولد الولادة الثانية من مريم لما جه يتجسد ويعيش على الارض كإنسان. فهمت؟ يبقى هو كده له ولادتين. المواضيع الخاصة بالثالوث دي، ده قبل خلق الكون، قبل كل الدهور. هم بيقولوا كده في قانون الإيمان. قانون الإيمان ده للي ما يعرفوش، دي عبارة عن صيغة وضعها الآباء للعقائد المسيحية الرئيسية، بيحفظوها كده زي ما هي وبيتلوها في قداساتهم وحاجات زي كده، وبيؤمنوا بيها اسطمبة. واللي ما يؤمنش بيها ما يعتبرش مسيحي. والمفروض ان الثلاث طوائف المسيحية الرئيسية، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، بيؤمنوا بيها، لان ان القوانين العقائد دي اتحطت قبل الانشقاقات اللي احنا شرحناها امبارح، اللي هو الغرب انفصل عن الشرق وكده. لا، القوانين دي كانت محطوطة قبل الانشقاقات. فهم المفروض كل الطوائف الكبرى بتؤمن بالكلام ده. احنا ممكن نبقى يعني نبقى نطبعها لكم في ورقة، لكن هي متقسمة على ثلاث اجزاء. جزء خاص بالاب اللي بيقول نؤمن بإله واحد، الاب ضابط الكل خالق الكل ما يرى وما لا يرى. الجزء الثاني خاص بالابن او المسيح، فبيقول ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، مولود من الاب قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق، نور من نور، اله حق من اله حق، الذي من اجل البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم ومش عارف مين، وصلب في عهد بيلاطس البنطي. ده الراجل بيلاطس والمكان اللي هو كان ساكن فيه، ما علينا. وفي الاخر خالص بيقول ان هو وامن الاموات ورفع للسماء ومستنيينه يرجع مره تانية عند نهايه الزمان، ونؤمن بقيامه الاموات وكنيسه واحده جامعه. لما مات بقى مات الثلاثه؟ لا، في واحد فيهم كان عايز بقى ما هحكي الموضوع ده. واخر جزء خالص بتاع الروح القدس، اللي هو بيقول الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب يسجد له ويمجد مع الاب والابن وهكذا. فهم حاطين صيغه للايمان ده، هو تمام. فهم المفروض الامور الخاصه بالثالوث كان قبل خلق الكون كله، وهم بيعتقدوا ان الولاده دي مش زمنيه، ولا الانبثاق ده زمني، وهم الثلاثه ما فيش حد قبل حد، ولا حد اعظم من حد، ولا حد اقوى او اقدر من حد وهكذا، تمام. فالمفروض بقى في وقت معين في الدنيا، اللي هو مفروض من 2012 سنة ايام ولادة المسيح ده، لو كان فعلا مولود من 2012 سنة، لان في حوار كده بسيط بخصوص التقويم الروماني، فهو غالبا المسيح مولود قبل الميلاد اصلا غالبا. يعني ده لو حد مش فاهم ازاي، ده له علاقة بان هم كانوا ماشيين على تقويم معين شمسي، وكان في غلطة في التقويم، فكأن التاريخ اتشفت 4 سنين غلط بحسب التقويم اللي هم كانوا ماشيين عليه. ما علينا، مش مهم. فهو المهم بقى وقت ما هم بيعتقدوا ان ربنا شايف ان ده الوقت المناسب للفداء، فنزل الابن من السماء وتجسد وتأنس وعاش على الارض كإنسان زي اي انسان. اتولد طفل صغير، وبعد كده بدا يكبر لغايه ما بقى عنده 30 سنه. بعد كده بدا ينشر دعوته، اليهود راحوا مقومين الرومان عليه، خدوه قبضوا عليه، وزي ما هم بيعتقدوا صلبوه ومات. وبعد كده بعد 3 ايام قام من الاموات واعطاهم الحياه مره اخرى وتم الفداء. اتفضل. ده كلام انت تقوله للمسيحي. معنا بقول لك احنا زي ما قال اخ معاذ، دي دراسة وصفية لعقائدهم، وهتلاقي حاجات كتيرة غير منطقية. فاللي انت تلاقيه غير منطقي ده، ما تسألش المسلم طب انت ازاي يبقى كده، ده هو دي عقيدته. فانت تسأله لما حصل ولادة ده ما يعتبرش انفصال، لما حصل ولادة ده ما يعتبرش ان الاب قبل الابن، طب لما نزل من السماء وتجسد ده مش معناه ان هم كده واحد على الارض والباقيين في السماء. يعني في نصوص في العهد الجديد بتوصف حاجة اسمها معمودية المسيح. معمودية دي من أيام يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا عليه السلام، كان بيقول لليهود توبوا علشان خلاص اقترب ملكوت السماوات، يعني خلاص القيامة هتقوموا توبوا بقى. فكعلامة للتوبة وكرمزية لمغفرة خطاياهم كان بياخدهم ويغطسهم في نهر الأردن كرمزية لأن ربنا بيغسل عنهم خطاياهم وبيغفر لهم. فالمفروض بقى المسيح جه ليوحنا المعمدان قال له طب أنا عاوز أتعمد منك، قال له ما يصحش، ده أنت أعظم مني وأنا لا أستحق أن أحل السيور حذائك أفك لك الجزمة يعني. قال له لا معلش عمدني. فرخده وعمده. طب لما عمده حصل إيه؟ النص بيقول ان اتفتحت السماوات ونزلت الروح القدس على هيئة جسمية مثل حمامة ووقفت عند كتف يسوع ولا طارت يمته، وسمعوا صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طب يبقى في واحد على الارض وحمامة ما بين الارض والسماء والاب في السماء بيتكلم، يا هما ثلاثة هو منفصلين برضو. المسيحي ما يعني هيقاوح برضو، تمام؟ يعني مظاهر كثيرة جدا بتوضح ان الموضوع مش منطقي وهم تلاتة ومنفصلين وكل واحد في حتة، بس انت بتحتاج ان انت تلفت نظر والكلام ده، لان انت لازم تاخد بالك ان معظم العقائد الرئيسية للمسيحيين هم بيتلقوها حفظا وايمانا كده وخلاص. فانت ممكن تكون انت اول واحد تلفت نظر ان هو يفكر في الموضوع ده، وما تستغربوش، لان احنا عندنا تسجيلات مثلا واحد اللي هو الانبا رفائيل كان من ضمن المرشحين ان هو يكون بابا، بيقول احنا بنجيب العائلة الصغيرة بنقول لهم احلى حاجة في الاطفال ان هم ما بيسألوش، تقول له على البرتقالة ان هي تفاحة هو هيحفظها ان هي تفاحة. فهو ده اللي بيحصل، ان هم بيحفظهم الايمان وهم بيقعدوا يحفظوه ويرددوه خلاص. تيجي انت بقى تقول له طيب مثلا قانون الايمان بيقول اله حق من اله حق، مش كده يبقوا الهين؟ ممكن انت تكون اول واحد تلفت نظره لحاجة زي كده، فيبتدي يفكر ويقول له ما صحيح، ما امال كده هم الهين، ما انا بقول اله واحد امين ازاي كده يعني. اتفضل. كويس. الرد على الموضوع ده خلي بالك، ما هو ممكن انت يا عم مش انت مسلم وسلفي، ولما تيجي مثلا تتكلم على استواء الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى، يجيب لك مقولة الامام مالك ويقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. احنا برضو السؤال عن التثليث بدعة، ما تسألش، انت تحفظه كده وخلاص. في الحاجات اللي زي كده اقل شيء ان انت تثبت عقيدتك نقلا من مصدر صحيح. يعني لو انت عاوز تقول ربنا فعلا ثالوث مثلا وده شيء فوق عقلنا لان ده شيء الهي، اثبته على اقل نقلا من الكتاب. فهو اصلا مش هيقدر يثبت عقيدته لا عقلا ولا نقلا، ما عندوش نصوص كتابية. بالعكس هيلاقي بقى نصوص بالعبيط بتقول بعكس ان الاله ثالوث من العهد القديم ومن العهد الجديد، وبتقول ان فكرة الثالوث ده شرك او كفر وبيمنع من دخول الحياة الابدية. فما تخلوش هو يضحك عليك ويشرح المعتقد اللي احنا عمالين نحكي فيه ده، الاباء وضعوه في مجامع وقالوه في كتاباتهم بعد المسيح بقرون طويلة، يجي هو يشرح لك الكلام ده على اساس ما هو بيقدم المسيحية على اساس ايه؟ ان المسيح وتلاميذ المسيح ده كان معتقدهم ودي كانت دعوة المسيح. اثبت ده. طيب لو هو غير معقول اثبته بدليل صحيح واضح نقلي ثابت، واحنا قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، بس انت اثبت ده غير موجود وغير ثابت لا عقلا ولا نقلا. فهمت ازاي؟ فما تخلوش يسرح بيك كده ويقول لك يعني الموضوع ان انا هشرح لك بس انت مش فاهم، هو كده خلاص انت اثبتت صحة العقيدة؟ لا هي موجودة في الكتاب ولا هي معقولة اصلا. طيب فالمفروض يبقى التثليث وبعدين الابن تجسد وتأنس وحصل الصلب والفداء. في نقطة عاوز اشرحها قبل ما انتقل لموضوع الكتاب المقدس، ان انت اتفضل. قول تاني كده ايه الفرق ما بين لا مفيش فرق، ده كده الفاظ وخلاص يعني. لكن في قانون مشهور لأثناسيوس اسمه قانون أثناسيوس، بيقول لك ايه؟ الاب اله والابن اله والروح القدس اله، ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل اله واحد، كده وخلاص. الاب رب والابن رب والروح القدس رب، ولكن ليسوا ثلاثة ارباب بل رب واحد، كده وخلاص بقى. احفظ معايا. والاب محي والابن محي والروح القدس محي، ولكن ليسوا ثلاثة مش عارف يحيوا ولكن محي واحد، كده بقى يعني. هما المفروض ما بيميزوش الألقاب الإلهية لأقنوم عن أقنوم، كله بيتقال لكله. ما دي بقى بتتحل، خلي بالك الموضوع ده له علاقة برياضيا. يعني ايه واحد في واحد في واحد؟ واحد في واحد في واحد ده المفروض ان عمليات الضرب هي اصلا عمليات جمع مكررة، فاهم ازاي؟ يعني لما يعني انت لما تيجي تضرب 2 في 3 ده معناه ان انت هتجمع رقم 2 على بعض كم مرة؟ 3 مرات. بس في بقى حاجة اسمها المعامل المحايد في الجمع، يعني اللي لو عاوز اجمع حاجة وما يتحسبش في الجمع بيبقى عبارة عن ايه؟ الصفر. لكن في الضرب بيبقى عبارة عن ايه؟ واحد. طب وبعدين طب ما انا ايه واحد في واحد في واحد في واحد في واحد في واحد في واحد في واحد في واحد، يعني اشمعنى هقف عند 3 مرات؟ انت فاهم قصدي؟ يعني الموضوع رياضيا اصلا مفروض واحد في واحد في واحد ده المفروض معناه رياضيا 1+0+0، فانت في الاخر بتوصل عند ايه؟ على واحد بس. فهو بيهرج يعني بيهرج. وبعدين اصلا لاحظ معظم المسيحيين المنصرين اللي بيجوا يكلموا المسلمين ويقنعوهم بالتثليث، معظمهم بيستخدموا امثال، في منها بعض الاباء الاوائل استخدموها، لكن 3/4 هذه الامثال ما بتحققش الفهم الصحيح للثالوث اصلا. يعني لما يجي يقول لك مثلا الشمس عبارة عن قرص وضوء وحرارة وهو ده التثليث، هو في الاخر شمس واحدة، فاحنا بنقول له بس هل الضوء لوحده ده يعتبر شمس كاملة؟ او الحرارة لوحدها تعتبر شمس كاملة؟ لا، لكن المفروض ان الاب والابن والروح القدس كل واحد فيهم اله حقيقي كامل له كل صفات الالوهية. هو في الاخر لما انت تضعه امام شرح الاباء للثالوث لازم يعتقد مفاد كلامه ان هو بيعبد 3. وكل الاباء بلا استثناء، في كتاب مشهور جدا لاحد الاباء الكبار اسمه كيرولوس الاسكندري، كان بابا الاسكندرية في القرن الخامس، له كتاب اسمه حوار حول الثالوث، شرح التثليث ويعني ايه اقنوم ويعني ايه جوهر ويعني ايه طبيعة، وشرح كل حاجة. والكتاب ده في شكل حوار، يعني هو عامل شخصية وهمية اسمها إرميا، ومفروض إرميا ده بيسأل البابا كيرولوس الأسئلة اللي علشان نفهم يعني إيه الثالوث. ففي سؤال من الأسئلة بيقول له إيه؟ طب حضرتك بحسب شرحك للأقانيم، المفروض كلمة أقنوم معناه كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به وله إرادة، يعني كائن شخص متميز، يعني أنا أعتبر أقنوم ومعاذ يعتبر أقنوم وكل واحد من حضراتكم أقنوم، لكن لأننا احنا كلنا من نفس جنس البشر فاحنا نعتبر واحد في الجوهر. ايه؟ أقنوم كنطق أقنوم أصلها سورياني، لكن الآباء اليونانيين كانوا بيستخدموا كلمة تانية بنفس المعنى اللي هي هوبوستاسيوس، فما علينا بالاسم. لكن هم أنا زي ما قلت مش مهم الكلمة هي ايه، اهم حاجة هو شرح الاب للمصطلح اللي بيستخدمه ايه، تمام؟ فهو جه قال له طب انت بحسب شرحك للاقانيم، كيرولوس قال اقنوم يعني ايه؟ قال لك احنا بنؤمن بثلاث اقانيم جوهر واحد. ده نقدر نفهمه ازاي؟ ان بطرس اقنوم ومرقس اقنوم ومتى اقنوم، لكن هم الثلاثه من نفس الجوهر اللي هو جوهر الانسانيه، وان كل واحد فيهم بيتصف بكل الصفات اللي اي انسان بيتصف بيها. فهو بيقول لك نفسه ده التثليث، ان الاب والابن والروح القدس كل واحد فيهم اقنوم، لكن هم الثلاثه علشان من نفس جنس الالوهيه فكلهم بيتصفوا بنفس صفات الالوهيه. فراح قال له طب السؤال بقى ارميا الوهم ده لكيرولوس، بيقول له طب انت بحسب شرحك للاقانيم الناس كده هتقول علينا ان احنا بنعبد ثلاث الهه. راح كيرولوس قال له انت لازم تقبل ده ايمانا من غير ما تفكر فيه، لان انت مستحيل هتستوعبه بعقلك، واحنا بنؤمن باله واحد مع الشرح اللي احنا قلناه. فاهم ازاي؟ يعني هو ده الثالوث، بس احنا برضو بنقول في الاخر الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ازاي ثلاثة واحد في نفس الوقت؟ ده زي سر التجسد كده. ازاي الاضداد تتحد؟ ده اسمه سر التجسد. سر التثليث بقى ازاي هم ثلاثة وواحد في نفس الوقت؟ ده برضو اسمه سر التثليث. يعني هو عاوز يقول لك ده شيء فوق عقلك. فاهم ازاي؟ فهو بيؤمن ان هم ثلاثة، ثلاثة على الحقيقة، ما ينفعش يمتزجوا ببعض فيبقى كائن واحد. لا، ده كائن وده كائن وده كائن، وفي الاخر ايمانا، لكن هم مش ثلاث الهة اله واحد. ازاي احنا بنقبل ده من غير ما نخوض في هذه الامور بعقولنا؟ المسيحيين بيقولوا كده. فكنت عاوز اقول بالنسبة بقى للعقائد دي كلها، الثالوث والتجسد والصلب والفداء والكلام ده، لازم نفهم ان في فرق ما بين دراسة الامور دي من منظور ايماني مسيحي ومن ناحية علمية تاريخية. من ناحية علمية تاريخية العقائد دي ظهرت كالآتي، ان في الاناجيل الاربعة، في الاناجيل الاربعة في العهد الجديد لا نجد الا مسألة صلب المسيح. مسألة صلب المسيح قديما في بداية التاريخ المسيحي كان مجرد حدث تاريخي عليه خلاف، هل صلب المسيح حقا ام لا. ليه صلب المسيح بقى مهم عند المسيحيين؟ لان هم ربطوا واقعة تاريخية بحياتهم الابدية. يعني ربط كون ان المسيح اتصلب ده توقف عليه احنا ربنا فدانا وهندخل الجنة ولا لا. لو المسيح ما اتصلبش يبقى احنا مش هندخل الجنة. فبقت بالنسبة لهم واقعة الصلب جوهرية. ده بالنسبة للي بيؤمنوا بان الفداء عن طريق الصلب. لو جينا نبص على الطوائف المسيحية التانية اللي كانت موجودة في القرون الاولى، القرن الاول والتاني والتالت، كان في طوائف مسيحية منهم ما بيؤمنوش ان دخول الجنة له علاقة بان المسيح يموت على الصليب. امال دخول الجنة ازاي؟ دخول الجنة عن طريق معرفتك وعلمك انت بمواضيع معينة، بان الاله هو الاب الاله الحقيقي الوحيد، وان المسيح هو رسول الاب وهكذا، وان انت تتبع وصايا المسيح، وفي نصوص كتيرة زي كده. انا قلت قبل كده اشهرهم النص بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الابدية. المفروض تدخل الجنة تعمل ايه؟ المسيح العادي لو قلت له أنا كمسلم عاوز من خلال إيمانك أدخل الجنة أعمل إيه؟ هيقول لك أنت لازم تؤمن إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات، وإن المسيح ده هو الله بصفة الأقنوم الثاني، وإن الله أب وابن وروح قدس. بعد ما آمنت كده خلاص أنا داخل الجنة. في بعض طوائف المسيحيين بيقولوا الايمان وحده يكفي، وفي حاجة اسمها عند البروتستانت الخلاص في لحظة. الارثوذكس بقى والكاثوليك بيقولوا لا، انت في طقوس لازم تعملها، تتعمد يغطسوك في المية 3 مرات، باسم الاب مرة وباسم الابن مرة وباسم الروح القدس مرة، خلاص كده انا داخل الجنة. لسه في طقس تاني، الدهن بالميرون علشان يحل عليك الروح القدس، وبعد كده بقى تبقى ايه، تتابع معاهم في الكنيسة بالاعتراف وتتابع معهم في الكنيسة في موضوع التناول والقداس. يعني الموضوع مرتبط بطقوس كثيرة جدا. الخلاصة بقى ان كل الفيلم اللي انا شرحته ده احنا ما نقدرش نستشفه من نصوص موجودة على لسان المسيح. طب المسيح لما بيقول وهذه هي الحياة الأبدية، قال لك نؤمن بالتثليث والتجسد والصلب وبعد كده نعتمد والميرون والكلام ده كله؟ لا، قال نقطتين، ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد وان يسوع المسيح هو رسول الاب. في نصوص تانية بتقول ده في يوحنا 17:3، في نص تاني بيقول ان المسيح بيقول من يسمع كلامي، يعني وصايا المسيح وتعليمه، ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، يعني ربنا مش هيدينه يوم القيامة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. النص ده مهم في إن هو بيقول صراحة انتقل من الموت للحياة، والمفروض ده لا يتم إلا عن طريق إنه المسيح يتصلب ويؤمن بالصلب والكلام ده كله. فالملخص إن في بداية التاريخ المسيحي واقعة الصلب كانت مجرد شيء تاريخي عادي. ان ايه يعني ان المسيح اتصلب او مات؟ ما في انبياء كتير من بني اسرائيل قبل كده اليهود قتلوهم، مش قضية يعني بالنسبة لليهود وقتها، لكن بقت قضية بالنسبة للمسيحيين، لان هم ربطوا مسألة الصلب والفداء بحياتهم الابدية ودخول الجنة. في كتاب للاخ محمد عنان رحمه الله اسمه ما لا تعرفه عن المسيحية، الكتاب ده قيم جدا وانصح به لاي مبتدئ، لكن هو فيه فصلين مهمين بيتكلم فيه عن مسألة صلب المسيح، وبيذكر 16 فرقة مسيحية قديمة انكرت صلب المسيح. في كتاب لواحد اسمه عبد المسيح بسيط ابو الخير باسمه هل صلب المسيح حقيقة ام شبه لهم، ودي تعتبر وقاحة لانه بيطعن في عقيدة اسلامية رئيسية بشكل معلن وبيقتبس لفظ قرآني وبيشكك فيه. مفيش مشكلة، احنا في بلد الحريات والديمقراطيات والكلام الفاضي ده. فهو بقى بيقول في الكتاب بيدعي ان المسلمين هم اول ناس يقولوا ان المسيح ما اتصلبش وان حد تاني اتصلب مكانه، في الآية اللي بتقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهو بيقول لك دول المسلمين دول أول ناس يخترعوا القصة دي، ده ثابت تاريخيا بالتاريخ وبالجغرافيا إن المسيح اتصلب. الكلام ده كلام فاضي. ليه؟ لأن في طوائف كثيرة جدا قبل الإسلام قالت بالكلام ده من أواخر القرن الأول وصولا لغاية طوائف يعني كثيرة جدا، ومنهم اللي لسه عايشين حاليا يعني عادي ما فيش مشكلة. كان في من ضمنهم طائفة مشهورة اسمها طائفة الغنوصية، أشهر واحد وأقدم واحد كان فيهم واحد اسمه باسيليدس. باسيليدس ده كان واحد من أئمة شيعة الغنوصية، وكان بيشرح عن صلب المسيح، فبيقول المسيح وهو شايل صليبه ورايح للجلجثة المكان اللي مفروض كانت صلب عليه، جاب واحد اسمه سمعان القيرواني عشان يحمل عنه صليبه. فرح حصل ايه؟ سمعان القيرواني خد شكل المسيح والمسيح خد شكل سمعان، فرح المسيح هرب بشكل سمعان وسمعان القيرواني صلب مكان المسيح. فهو كده بيقول بنجاة المسيح من الصلب بالتشبيه بان واحد خد شكل المسيح فشبه عليهم، يعني اتلخبطوا ظنوا ان المصلوب هو المسيح ولكنه لم يكن هو المسيح حقيقة. وطوائف غير كده كتير جدا. مرة تانية بقول كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ محمد عنان في فصل كامل في الموضوع ده، وهو موجود PDF من ضمن الكتب ممكن تبقوا تقروه. تمام؟ فيبقى في بداية التاريخ المسيحي كان موضوع صلب المسيح كان مجرد حدث تاريخي، ما كانش مرتبط أو أمر عليه مبني عليه جنة أو نار، مجرد حدث تاريخي. مسيحيين كانوا بيقولوا المسيح اتصلب، مسيحيين تانيين قالوا لا ده المسيح ما اتصلبش وحد تاني اتصلب مكانه، أو هو نجا من الصلب بطريقة معينة إعجازية مش مشكلة. أمال مين أول واحد يعطي لصلب المسيح أهمية وربط صلب المسيح بفداء البشرية ودخول الجنة؟ حد يعرف مين؟ بولس. بولس أول واحد يربط الموضوع ده. مين بولس ده؟ بولس ده شخصية رئيسية في المسيحية. في بعض الجامعات بيعملوا استطلاع رأي، مين أهم شخصية في تاريخ المسيحية؟ المسيح ولا بولس ولا الإسكندر الأكبر؟ في بعض الناس مش بيفهموا إيه دخل الإسكندر الأكبر ده قبل الميلاد، ده ما كانش أيام المسيح أصلا. في بعض الناس بتقول لا بولس هو أهم شخصية، أهم من المسيح نفسه. ليه؟ فكرتهم لأن بولس هو سبب انتشار المسيحية في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عالمي. لكن قبل كده والمفروض اللي احنا بنعرفه من الأناجيل إن المسيح جاء إلى خاصته فقط، يعني الناس اللي هو بعث فيهم بني إسرائيل، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. في نص بيقول إن هو لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. حتى لما المسيح جه يوزع تلاميذه على قرى ومدن بني إسرائيل قال لهم إلى مدينة للسامريين ما تدخلوش، واللي مش عارف مين ما تروحوا لهمش، أمال تروحوا لمين؟ اذهبوا فقط إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فاحنا بنقدر نستشف ان زي ما القرآن بيقول ورسولا إلى بني إسرائيل، هو برضو ده اللي موجود في الأناجيل، اللي المسيح بعث لبني إسرائيل فقط. طب إيه اللي خرج دعوة المسيح خارج بني إسرائيل؟ هو بولس. فعشان كده بعض الناس بتعتقد ده بولس أهم من المسيح نفسه، لأن هو اللي عرف العالم عن المسيح وتكلم ويبشر بقى بعقائده وكده. مفروض بقى كنبذة تاريخية عن بولس، بولس ده باختصار كان عامل زي أمن الدولة في العصور البائدة. كان بيعمل إيه؟ المفروض إن هو كان من طائفة يهودية اسمها الطائفة الفريسية، كان فريسي. الفريسيين دول كانوا طائفة يهودية متخصصة في دراسة الكتب اليهودية والفقه اليهودي، ويهود يعني مقصلين ومفروض دارسين كتبهم وشرائعهم كويس. فالمفروض اليهود كانوا بيكرهوا جدا المسيحيين لأسباب كثيرة مش مهم نناقشها دلوقتي، لكن المهم الواقع ان بولس كان في الأول يهودي وكان بيضطهد المسيحيين اضطهاد شديد. اللي عاوز يقرأ عن اضطهاد بولس للمسيحيين قبل إيمانه يرجع لكتاب أعمال الرسل نفسه في الكتاب المقدس، الإصحاحات اللي قبل الإصحاح التاسع، لأن هو في الإصحاح التاسع دخل المسيحية. وبولس نفسه في مقتطفات كثيرة من رسائله بيوضح وبيبين قد إيه إن هو كان بيضطهد الكنيسة وبيضطهد دين المسيح، يعني كان كاره دين المسيح. الألفاظ دي هو استخدمها وهو قالها في رسائله وقيلت عنه في أعمال الرسل. وإن وصل اضطهاده إن حتى داخل أورشليم يجري ورا المسيحيين يقبض عليهم ويعتقلهم. طب طفشوا من أورشليم وراحوا دمشق يمشي وراهم، والله ما أنا سايبكم هجيبكم هجيبكم. فالمفروض بقى ان اثناء رحلة من رحلات بولس وهو ماشي ورا بعض المسيحيين عشان يقبض عليهم ويعتقلهم، يقال في اعمال الرسل في ثلاث اماكن: اعمال الرسل الاصحاح التاسع، اعمال الرسل الاصحاح 22، اعمال الرسل الاصحاح 26. يعني تم رواية هذه القصة ثلاث مرات في نفس الكتاب. بس سبحان الله تقارن ما بين الثلاث روايات تلاقي ان ما بينهم تناقضات واختلافات خطيرة جدا تشكك اصلا في الواقع. الواقع باختصار بتقول ان والمسيح ماشي، اسف، وبولس ماشي رايح لدمشق، السماء ظهر فيها نور عظيم ابرق، يعني كأني برق كده، وراح هو اتعمى وسمع صوت بيكلمه بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني. شاول ده اسم بولس العبراني. وخلي بالك بالنسبة للشخصيات المسيحية دايما هتلاقي ان معظم الناس هم كانوا اصلهم اصلا من بني اسرائيل، فليهم اسم عبراني، وساعات بيبقى ليهم لقب عبراني، وبعد كده بيبقى ليهم اسم يوناني، زي مثلا بطرس. بطرس ده اسمه المشهور، بس بطرس ده باليوناني، ده هو ما اسموش بطرس اصلا، امال اسمه ايه؟ اسمه سمعان، ده اسم عبراني وكان له لقب بالعبراني. المفروض المسيح قال له ان انت صفا، صفا يعني صخرة. فرحوا هم قالوا هو اسمه المسيح سماه صفا، صفا ده باليوناني بطرس، فبدأوا يقولوا له بطرس. فتلاقي ان ممكن يكون لنفس الشخص اكتر من اسم، ممكن يكون هم بقى المسيحين بيقولوا ده اسمه قبل المسيحية ده اسمه بعد المسيحية. فبولس ده اسمه قبل المسيحية كان شاول. فالمفروض هو بيؤمن ان الدنيا نورت واتعمى وسمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، يعني انت بتضطهدني وبتضطهد اتباعي وماشي وراهم تعتقلهم ومش عارف مين، صعب عليك ان ترفس مناخس. المنخس ده المفروض العصا اللي بيضرب بيه البهيمة علشان يمشي في طريق معين. فكأن المسيح بيشبه بولس بالبهيمة التي ان ضربت تسير في الطريق اللي سيدها بيضربها علشان ايه؟ تمشي فيه. فالمفاد ان كأن المسيح بيقول له انت مش هتقدر تهرب من اللي انا مخططه ليك. فبولس بيدعي اصلا ان ده هو رسول المسيح، والمسيح ظهر له، والمسيح هو اللي عين له مهمته التبشيريه دي ان هو يبشر الناس. فالمهم طب صعب عليك ان ترفس مناخس، طب وبعدين؟ راح قال له طب خلاص انت روح لمدينه دمشق ولا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. المهم ان بعد ما بولس سمع صوت المسيح ده المفروض ان هو بقى مسيحي. بعد ما بقى مسيحي بولس بدا يعمل ايه؟ في اعمال الرسل من بعد الاصحاح التاسع بنلاقي ان بولس له رحلات تبشيريه او رحلات تنصيريه. كان بيسافر كذا سفريه، يقعد يلف في مدن حوض البحر الابيض المتوسط ينشئ كنائس. كنيسه معناها لغويا جماعه المؤمنين. زمان ما كانش في حاجه اسمها كنيسه يعني مبنى دي اسمها كنيسه، لا، كنيسة معناها جماعة مؤمنين يروحوا بيت أغنى واحد فيهم يصلوا. فيما بعد لما أعداد المسيحيين زادت ما بقاش ينفع أن كل دول يصلوا في بيت واحد، فاضطروا أن هم يعملوا مبنى خاص بالصلاة. فبدأت تطلق فيما بعد على هذا المبنى اللي جماعة المؤمنين اللي هم الكنيسة بيجتمعوا فيها للصلاة أطلق عليها اسم كنيسة. فبولس كان بيسافر في مدن حوض البحر الابيض المتوسط علشان ينشئ كنائس يعني جماعات مسيحيه. فلو ثلاث رحلات تبشيريه، سافر كان دايما بيخرج من كنيسه انطاكيا يسافر يروح كذا كذا كذا كذا وبعدين يقوم راجع تاني. في وسط رحلاته ساعات كان بيقابل يهودي يبشرهم، ساعات كان بيقابل وثنيين يبشرهم. فالخلاصه ان اي شخص دخل للمسيحية على ايد بولس كان يا اما من خلفية يهودية يا من خلفية وثنية. وده مهم جدا لان اليهود بحسب قراءاتنا في اعمال الرسل ما كانوش بيحبوا بولس، وكانوا هم سبب ان هو اتسجن في الاخر وسفروه روما واتسجن في روما. فما فيش كتير يهود قبلوا دعوة بولس، لكن مين اللي قابل دعوة بولس؟ الوثنيين. وده له دلالة ان فكرهم وخلفيتهم الايمانية كان قريب من اللي بولس بيقوله لهم، فوجدوا قبول لهذه الافكار. لكن اليهود لقوا ان ده كلام فاضي اللي بيقوله بولس ده، فما كانوش بيؤمنوا بيه. المهم ان بعد كده بولس بعد ما انشأ هذه الكنائس الاولى بدأ يوصل له اخبار ان هذه المجتمعات المسيحية الاولى وقعت في مصايب. فبدأ ايه؟ يكتب لهم رسائل علشان يناقش الامور اللي احدثت في هذه المجتمعات. كان ساعات بيكتب رسائل علشان يشرح فيها عقائده، لان ده لسه مجتمع لسه جديد، فبيكتب لهم المفروض يؤمنوا بايه. وساعات كان في هذه المجتمعات انحرافات اخلاقية. يعني بولس مثلا بيقول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس، بيقول لهم انتوا فيما معناه انتوا فضحتوني، ده انتوا عملتوا مصيبة الوثنيين نفسهم ما بيعملوهاش، ان راجل زنى بزوجة ابيه، والراجل ده انا حكمت عليه انه يموت تكفيرا لذنبه، يعني كأنه فرض عليه حد يكفر ذنبه. يعني القصة دي معظم الناس بيستغربوا، يعني بولس فرض حد لجريمة الزنا، والمفروض ان الحدود كفارات، وان الانسان بحسب الشرع الاسلامية يعني لما ينفذ عليه العقوبة في الدنيا ربنا اكرم من انه يعذبه على الذنب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الاخرة. فهو بولس كان عنده نفس الفكرة، قال الراجل ده زنى بزوجة ابيه ده يقتل، يقتل علشان روحه تخلص في يوم الرب، يعني يوم القيامة. المهم انه ساعات كان في انحرافات اخلاقية بولس بيكتب عنها في رسائله، ساعات كان في خلافات وانشقاقات، الجماعة المسيحية اللي من خلفية يهودية بيتخانقوا مع المسيحيين اللي من خلفية وثنية، ده انتوا اللي من خلفية يهودية بيقولوا انتوا لازم تختتنوا علشان ربنا يتقبل منكم واعمال الشريعة هي اللي هتدخلكم الجنة. راح بولس قال لهم والله انتوا لو اختتنتم لن ينفعكم المسيح شيئا، فيما معناه ان دخول الجنة ما بقاش بالاعمال وما بقاش بتنفيذ وصايا الشريعة، ده بقى من خلال الايمان بان المسيح اتصلب ومات. ساعات بولس كان بيكتب رسائل علشان كان في حاجة اسمها المعلمين الكذبة، وكان في ارتداد، ناس بترتد عن دعوة بولس. فبولس كان بيشوف ايه الحوار، ايه الندالة اللي انتوا فيها دي في رسالته الاولى لاهل غلاطيا، ازاي ارتديتم عن الايمان سريعا للدرجة دي، وانا رسمت لكم يسوع المسيح مصلوب وشرحت لكم الصلب والفداء وبعد كل ده ترتدوا. فالمهم ان احنا بقى من خلال قراءة رسائل بولس بنقدر نعرف طب بولس كان بيبشر بايه، ومن خلال اعمال الرسل بنقدر نعرف المعتقدات اللي قالها بولس. بولس هو اللي وضع فكرة الصلب والفداء، لكن بولس ما ربطش ما بين ان اللي يموت يكون الاله نفسه، بولس ما قالش كده. في رسالته لأهل روميا بيقول ان زي ما بانسان واحد دخلت الخطية للعالم، بموت انسان واحد يدخل الحياة للعالم، وبيشرح ان القضية كلها انسان قصاد انسان. تعرفوا ان قصة ان الخطية علشان كانت في حق الله، والله غير محدود، فالخطية غير محدودة ولابد من تكفيرها لكفارة غير محدودة، وهو مين غير محدود غير الله، فلازم الله هو اللي يموت. الكلام ده كفر بالنسبة للأرثوذكسية اللي شرحها الاباء الاوائل. يعني ايه؟ يعني الاباء الاوائل ما قالوش ان ربنا نزل من السماء وتجسد علشان لازم كفارة غير محدودة قصاد خطية غير محدودة، ده شرح حديث قالوا البابا شنودة وغيره. وكان في بعض الارثوذكس التانيين زي واحد اسمه باباوي، ده اسمه ايه يا معز، جورج حبيب باباوي، له كتب كثيرة بيرد فيها على شنودة في الشرح ده، بيقول لهم انتوا كده بتقولوا ان الخطية مساوية لله، فاهمين ازاي؟ ان هو بيقول الله غير محدود والخطية في حق الله، يبقى الخطية غير محدودة، قال لا يبقى انت كده سويت ما بين الله وما بين الخطية، ده كفر. امال بقى يا حلو انت الاله تجسد ونزل على الارض ليه؟ قال لك عشان يخلينا احنا آلهة، ده اللي مش كفر، واخد بالك انت؟ ده شرح الاباء. الاباء بقى قالوا ان ربنا اخذ ما لنا ليعطينا ما له ونبقى احنا آلهة، وتأليه الانسان. شنودة بقى ما بيحبش موضوع تأليه الانسان، علشان المنطق ده لو قالوا قصاد واحد مسلم هيقوم قال له قالع كده وقال له امشي يا كافر يا من الذين من هنا، يعني ايه تأليه الانسان؟ احنا هنبقى آلهة؟ المسيحيين الاوائل كانوا بيؤمنوا بكده بتأليه الانسان. طيب المهم أمال بولس كان بيؤمن بيه؟ بولس كان بيؤمن ببساطة إن آدم أخطأ وهو إنسان وأدخل الخطية للعالم، يجي إنسان بار نقي ينفذ الحكم ويموت فيدخل البر مرة أخرى للعالم، إنسان قصاد إنسان وخلاص. بعد كده بعد موضوع اللي دخله بولس موضوع الفداء والكفارة، ده اللي كان موجود في القرن الأول، ده اللي كان موجود في القرن الأول، ما كانش فيه تجسد، ما كانش فيه تثليث، ما كانش فيه ألوهية المسيح. بداية من القرن الثاني بدأ يظهر آباء للمسيحية بيعبدوا المسيح لكن ما بيقولوش عنه أنه الله، يعني بيقدموا له العبادة كده زي ما ممكن تقول أن يعني حاجات شركية وتعبدات شركية كده كانوا بيقدموها للمسيح رغم علمهم أن المسيح مجرد إنسان مصلوب. في أحد الآباء المشهورين اسمه يوستينوس، يوستينوس الشهيد، ده أحد آباء القرن الثاني، بيقول بيشرح معتقده، بيقول احنا بنضع بعد الاله الخالق الازلي السرمدي رجل مصلوب وبنعبده. الناس بتقول علينا ان احنا مجانين، هو بيقول كده في شرحه المعتقد، بيقول احنا بنضع بعد الاله الخالق الازلي رجل مصلوب، الناس بتقول علينا احنا مجانين، لكن احنا انا هشرح لكم معتقدنا ده، وكأنه بيقول بعد الفاصل هنكمل شرح يعني تلاوش. في مرة تانية في مكان اخر له بيتكلم وبيقول ان عقيدته، هو كان بيبشر واحد وثني فبيقول له اللي احنا بنبشرك بيه بان المسيح ولد من غير اب واتصلب ومات وقام من الأموات ورفع للسماء، ما يفرقش حاجة عن اللي انت بتعتقده بخصوص أبناء الإله جوبيتر. إله وثني كان بيكلم واحد وثني بيقول له مش انت بتؤمن بجوبيتر ولو أولاد من ضمنهم مش عارف هيركليز ومش عارف وبيرسيوس، وذكر له أمثلة. فقال له اللي احنا بقى بنبشرك بيه بخصوص المسيح انه مولود من غير أب وانه اتصلب ومات وقام الاموات ورفع للسماء، ده ما يفرقش حاجه عن اللي انت بتؤمن بيه بخصوص الاله ابناء الاله الوثني جوبيتر. فالمهم بقى ظهر فيما بعد تأليه او عباده، اسف، عباده المسيح الانسان، ده عند اباء القرن الثاني. فأباء القرن الثالث فضل الغلو يزيد، وجي واحد اسمه أوريجانوس. أوريجانوس ده مشهور جدا، أحد آباء الإسكندرية. أوريجانوس ده بقى قال لا، ده المسيح إله مع الله الآب لكنه أدنى منه قدرا، مش مساوي له في المقدار. أوريجانوس ده كتب عن هذه العقيدة اسمها عقيدة التدني، ان الاب اعظم من الابن، والابن ما هواش في نفس مقام وعظمة الاله الاب. قال احنا ما بنرفعش المسيح فوق مستوى الاب ولا بنسوي به، بل هو ادنى منه. ورح قايل بقى جملة جامدة جدا وخطيرة، قالك ونحن نبني هذه العقيدة على قول المسيح الذي قال أبي الذي أرسلني أعظم مني. ده نص موجود في إنجيل يوحنا. الأناجيل عندهم المسيح بيقول فيه أبي أعظم مني، هم يقولوا لا ده أنت مش فاهم كويس، ده هو أبوه مش أعظم منه ولا حاجة، ده هو بس متواضع. في بقى آباء كانوا بيعتقدوا بده، بيقولوا لا ده هو المسيح إله مع الله الآب لكنه أدنى منه، وده بيحقق قول الله عز وجل اللي هو بيقول إذا لعلى بعضهم على بعض، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني تبقى الآلهة مراتب في واحد أعظم من التاني. هو ده اللي وقع فيه المسيحيين، وده كان على خلاف في بعض المسيحيين بيقولوا قطعا الآب هو أعظم من الكل، وفي نص في الكتاب في إنجيل يوحنا بيقول كده، الآب هو أعظم من الكل، وبالنسبة للمسيح أبي أعظم مني. طيب مين بقى اللي هيأتي في المرتبة الثانية، الروح القدس الأول ولا المسيح الابن؟ ففي بعض المسيحيين الأوائل كانوا بيقولوا لا، ده الروح القدس أعظم من المسيح. ليه؟ اصل المسيح قال نص ان اللي يشتمني او يغلط فيا ربنا يغفر له، لكن اللي يغلط في الروح القدس ربنا ما يغفرلوش، لا في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي. فبالتالي تستنتج من النص ده ايه، ان لا، المسيح قدره اقل من الروح القدس، بدليل ان انت لو جدفت فيه او غلطت فيه ربنا يغفر لك، لكن في الروح القدس ربنا ما يغفر لكش. فموضوع التدني او ان الالهة في واحد اعظم من التاني، ده كان موجود في القرن الثالث وبشدة. اوريجانوس هو اعظم مثال على هذا. في القرن الرابع بقى وفي اواخر القرن الثالث بدأ يظهر فكرة اثناسيوس اللي احنا شرحناه مبارح، ان هو قالك لا، ما فيش حد اعظم من حد، الاب والابن والروح القدس التلاتة واحد في الجوهر، التلاتة نفس العظمة، التلاتة بنفس القدر، وما فيش حد احسن من حد. وبقى بعد كده ايه، جاء بقى حتة مساواة عبادة المسيح الانسان، بعد كده تأليه المسيح، مش مشكلة، تأليه المسيح مع الله الآب لكن أدنى منه. بعد كده جه بقى مساواة المسيح بالآب، معلش بغلط كتير. بعد كده بقى بعد ما قالوا خلاص في القرن الرابع طب المسيح والآب متساويين مع بعض ونفس الجوهر وكده، آخر حاجة حصلت ان هم راحوا ايه، ضموا بقى الروح القدس معاهم، وقالوا هم تلاتة مع بعض، الروح القدس منبثق من الآب ويسجد له ويمجد مع الآب والابن، فتم إضافة الروح القدس. الكلام ده انت عاوز تثبته ازاي؟ من خلال كل الكلام ده العلماء، يعني ده مش استنتاج مسلمين، عشان في بعض الناس بتفتكر ده مجهود الاخ محمد ربنا يبارك له وطلع بالكلام ده. الغرب واللي بيدرسوا كتاب مقدس بمنظور تاريخي علمي عارفين الكلام ده من قبل مننا، لكن في فرق زي ما قلت ما بين المسيحي التقليدي المؤمن وخلاص، وما بين العالم الباحث اللي بيبحث الامور من مصادرها الاصليه بمنظور تاريخي وعلمي. فالعلماء لما بيدرسوا العهد الجديد بشكل تاريخي ومن خلال نظريات علمية نقدية بيوصلوا لأن العهد الجديد ما فيهوش التجسد ولا التثليث، لكن فيه فقط مسألة صلب المسيح. وإن بشكل تاريخي لما أطلع على تاريخ المسيحية وتاريخ الطوائف المسيحية بجد إن هذه المسألة خلافية، بعضهم قالوا اتصلب، بعضهم قال ما اتصلبش. وبعد كده لما ابتدي امشي في كتابات الاباء بترتيب تاريخي، اجيب اباء القرن الثاني افلي كتاباتهم كده واطلع الناس دي كانت بتؤمن بايه، مش هلاقي برضو عندهم لسه لا تجسد ولا تثليث، لكن ممكن الاقي ان هم بيقولوا ان احنا بنعبد المسيح مع اعترافي بانه رجل مصلوب مش اله ولا حاجة. لكن لما نيجي بقى نشوف كتابات القرن الثالث أوريجانوس وغيره بنلاقيه لا، قال صراحة ان المسيح اله مع الله الاب لكنه ادنى منه. بعد كده كتابات اثناسيوس في القرن الرابع نلاقيه لا، قال لك ان ده مساوي لده. بعد كده في اواخر القرن الرابع في المسائل الخاصة بالروح القدس نلاقيهم راحوا ضافوا الروح القدس كمان معاهم. فالموضوع سهل ان انت تقدر تثبته، مفيش مشكلة. طيب ده بقى بالنسبة ايه للعقائد المسيحية الرئيسية، الثالوث والتجسد اللي نتج عنه أولوية المسيح والصلب والفداء. عرفنا ارتباط العقائد دي ببعض، وعرفنا الترتيب التاريخي لهذه العقائد. هتكلم بقى عن الكتاب المقدس المرة دي. المفروض بس علشان الموضوع ده ممكن يكون يعني بعض الإخوة مش مستوعبين موضوع عدد الأصفار وإزاي 66 و73. طب 73 السبعة الزيادة دول جم منين والكلام ده كله. أولا لازم نفهم إن في الأصل قبل المسيح كان في الكتب المقدسة الخاصة باليهود. إيه الكتب المقدسة دي؟ تعريف كتاب مقدس. كتاب مقدس معناه إن كتاب هو له علاقة بالدين، بيأخذوا منه العقائد والتعاليم والمعاملات والكلام ده كله. والمفروض الكتاب ده بيكون من ضمن المؤلفات الأدبية اللي ظهرت في بني إسرائيل. هحاول أبسطها أكتر. يعني العهد القديم اللي هو حاليا 39 كتاب، ال 39 كتاب دول في الأصل كانوا مجموعة كتب ضمن مجموعة كتابات يهودية كثيرة جدا جدا. في وقت من الأوقات اليهود اجتمعوا مع بعض وراحوا قالوا احنا عاوزين قائمة محددة بكتاباتنا المقدسة، فراحوا رصوا 39 كتاب. فبالتالي انت ما تفتكرش اختلاف عدد الأصفار ده جه منين. ان طوائف اليهود اختلفت في تحديد هي كتبها المقدسة انهي كتب من ضمن هذه المكتبة الكبيرة من الأدب العبراني. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا المفروض العهد القديم في ترجمة الفان دايك، عشان تبقى واخد بالك، المفروض ان بشكل عام الكتاب المقدس ده ترجم الى كل لغات الدنيا تقريبا، وهم انشط مننا في موضوع ترجمة كتاب مقدس، لدرجة ان هم ساعات بيترجموا كتابهم للغات اصلا ما تعامل لهاش معاجم قبل كده، ولا اصلا ليها ابجدية مكتوبة، وهم اللي بيقعدوا في قلب القرى الافريقية الفقيرة، يفضل عايش 20 سنة مع الراجل الافريقي ده يقول له دي بتقولوا عنها ايه، فيقوم قايل له اسمها، يقوم هو مخترع لها ابجدية او كاتبها بلغة معينة، حروف انجليزي او عربي او ايا كان، ويقوم عامل لهم معاجم بحيث انه يبقى اول واحد يطلع كتاب مكتوب باللغة دي. متخيلين المجهود دي؟ فموضوع الترجمة ده اترجمت بكل لغات الدنيا. طب ايه اشهر ترجمة عربية بيستخدمها المسيحيين العرب؟ ترجمة عملتها الكنيسة البروتستانتية اسمها ترجمة الفان دايك. ايه فان دايك ده؟ فان دايك ده اسم واحد من ضمن المجموعة اللي ساهمت في عمل هذه الترجمة. هم كانوا فيه 3 رئيسيين، واحد اسمه عالي سميث وكورنيليوس فان دايك، فهو سميث وفان دايك، وفي واحد تاني اسمه بطرس البستاني. ساعات بتلاقي ان المسيحيين بيقولوا دي الترجمة البيروتية. ليه الترجمة البيروتية؟ عشان الناس دي كانوا من بيروت لبنان. ساعات بيتقال عليه ترجمة البستاني علشان كان في واحد رئيسي في فريق الترجمة اسمه بطرس البستاني. ساعات ترجمة الفان دايك عشان كورنيليوس فان دايك، او ترجمة سميث وفان دايك اللي هما الاثنين اللي كانوا شغالين في الترجمة دي. المهم ان الكتاب ده خرج من الكنيسة البروتستانتية، فعدد الكتب المقدسة اللي فيها بيوافق ايمان الكنيسة البروتستانتية في ايه هي كتبنا المقدسة. طب هل الكلام ده اصلا كان ثابت؟ هناخد كده نبذة سريعة عن الطوائف وعدد اختلافات الاصفار دي جات منين. احنا قلنا المفروض الكتاب المقدس ده مقسم حاليا الى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد. في خط فاصل ما بين الاثنين دول، الخط الفاصل هو حياة المسيح على الارض، بمعنى ان المسيحيين بيؤمنوا ان كتب العهد الجديد دي لم تكن موجودة ايام المسيح ما كان عايش. تمام؟ امال ايه اللي كان موجود؟ كتب الادب اليهودي. طيب هم اليهود بيطلقوا على كتابهم العهد القديم؟ لا، ده مسمى مسيحي. اليهود ما بيسموش كتابهم العهد القديم، اليهود بيسموا كتابهم تناخ. تناخ، تناخ ده اسم مكون من أول حرف من أسماء أقسام الكتاب المقدس العبري. تناخ ده أول حرف من أسماء أقسام الكتاب المقدس العبري. فاليهود مقسمين كتابهم المقدس العبري حاليا إلى التوراة، وبعدين في حاجة اسمها النبيين، يعني كتب الأنبياء، وفي حاجة اسمها كتوفين، يعني الكتابات الأخرى. فهم مقسمين كتابهم المقدس كده، التوراة أول خمس أسفار، بعد كده في كتب الأنبياء اللي هم دانيال وإشعياء وإرمياء ومش عارف مين وكده، وهوشع وملاخي وحبقوق وكل البشرية دي، والقسم الأخير كتوفين، يعني الكتابات التانية اللي هي الكتابات التاريخية والكتابات الحكمية والشعرية. خلي بالك لما تلاحظ من خلال المقارنة، احنا عندنا القرآن الكريم المفروض ان ترتيب السور توقيفي، بمعنى ان مش احنا لقينا عندنا مجموعة 114 سورة فاحنا هنرتبهم والله بالشكل ده كده أزرف وبعدين المسلمين اتفقوا على كده. لا، في احاديث كثيرة صحيحة بتقول ان لما كان بتنزل سورة جديدة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حطوا دي خلف دي ويحصل ترتيب. الترتيب ده بقى بالنسبة للمسيحيين تبقى فاهم ان الكتاب المقدس ده كتاب بشري من بدايته والى نهايته، كل حاجة فيه من ترتيب وتنظيم البشر. فتلاقي ان اليهود بيرتبوا الكتاب بمزاجهم هم، لكن المسيحيين ما بيرتبوش العهد القديم بالترتيب ده. امال ايه الفرق في الترتيب ما بين اليهود والمسيحيين؟ ان المسيحيين بيحطوا القسم ده بعد التوراة، ان عندهم اسفار موسى الخمسة، بعد كده الاسفار التاريخية اللي هو يشوع ابن نون ومش عارف مين، الاخبار الايام الاول والتاني والملوك الاول والتاني وصموئيل الاول والتاني، والاسفار الحكمية والشعرية اللي هي جزء من الكتابات دي زي الامثال والجامعة وسفر رشيد الانشاد ومش عارف مين، بعد كده في الاخر الانبياء الكبار زي ارميا واشعيا ودانيال ومش عارف مين، وبعد كده الانبياء الصغار اللي هم زي حبقوق وملاخي وزكريا ومش عارف مين. فحتى في الترتيب خلي بالك انت، يعني ممكن تكون مستتفه الموضوع علشان انت بتعتقد، انت ناظر للكتاب اصلا انه فيه تحريف وتدخل فيه البشر كثيرا، فمش فارقه يعني حته ترتيب الكتب. لكن انت لما تلفت الانظار لمثل هذه الامور عند المسيحي، واهم حاجه المقارنه الاسلاميه اللي بتبين افضليه الاسلام علشان يسيب المسيحيه ويروح الاسلام. ما انت لما تقول له ان ايه انتم مرتبين الكتب دي بمزاجكم عادي وإيه اللي فيها، لكن لما تقدم له طب الأحسن الكتاب الإلهي اللي من بدايتي وإلى نهايتي من عند الله، حتى في الترتيب، حتى في تقسيم الآيات، في الوقف والابتداء، وفي كل شيء إلهي وبسنة وبسند متصل وهكذا، يبتدي يحس لا ده أنا عايش في مية البطيخ وإحنا اللي بنعمل كل حاجة بنفسينا، لكن القرآن الكريم ده كله بترتيب إلهي من بدايتي وإلى نهايتي، فيبتدي يحس بالفرق. لكن لما تضرب له مسيحيات بس كده هيزهق منك ويتخنق، لان انت ما بتقدملوش الافضل علشان يسيب المسيحية ويروح. ما هو يا اما انت لو فضلت تتكلمه في المسيحية بس، يا اما هيلحد يا اما هيبقى مسيحي اسما كده وخلاص، لكن انت ما قدمتلوش الاسلام في النقطة دي. ايه المهم؟ كتب العهد القديم اليهود هم بيسموه التناخ. طيب امتى بقى قاموا بتحديد الأسفار اللي مفروض توضع في الكتاب المقدس اليهودي؟ كمعلومة بسيطة عن تاريخ كتب اليهود، المفروض طبعا كتاريخيا من خلال قراءتهم حتى في أسفار الكتاب المقدس الأسفار الأولى، هم بيؤمنوا أن موسى عليه السلام نزل عليه التوراة وأخذ الألواح لما طلع الجبل والكلام ده كله، فالمفروض هم بيؤمنوا أن هي دي التوراة. في لحظة تاريخية معينة حصلت في التاريخ اليهودي حاجة اسمها السبي البابلي. السبي البابلي ده المفروض ان داود عليه السلام كان ملكا عظيما، لكن بغض النظر هم بيقولوا عنه والعياذ بالله انه شاف واحدة وهي بتستحمى فعجبته فخدها وزنى بيها وبعدين قتل جوزها وبعد كده تزوجها وخلف منها بعد كده سليمان عليه السلام ايضا الملك العظيم. وبعدين برضو المفروض سليمان الملك العظيم المسيحيين بيقولوا عنه برضو ان هو لا ده نساؤه املنا قلبه عن عبادة الله وبدأ يبني لزوجاته معابد للآلهة الوثنية، وفي الاخر سيدنا سليمان كفر والعياذ بالله، وربنا بيرد عليهم وبيقول لهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فالمهم بقى هم بيؤمنوا ان علشان كفر سليمان فربنا هيشتت ويقسم مملكته، وحصل بقى ان مملكة سليمان حصل فيها انشقاق وظهر حاجة اسمها اليهود العبرانيين. اليهود العبرانيين واليهود السامريين. اليهود العبرانيين دول المفروض اليهود بيؤمنوا ان دول اليهود اللي اصولهم فعلا بترجع لغاية يعقوب عليه السلام، لغاية اسحاق، لغاية ابراهيم، دول اليهود الاصليين. لكن اليهود السامريين دول اللي وقت الانشقاق اللي حصل بعد موت سليمان عليه السلام بدأوا يتزوجوا من الحضارات الوثنية اللي حواليهم فتنجسوا بالأمميين، لأن اليهود بيؤمنوا أن هم جنس سامي وما بيختلطوش بغير اليهود وما بيتجوزوش منهم، وأن غير اليهود يعتبر كالكلب أو الخنزير. ده معروف بالنسبة لليهود، والثقافة دي بتقدر تستقرئها من خلال كتب العهد القديم وفي الأناجيل كمان. في الأناجيل في قصة مشهورة أن في امرأة سامرية مشيت ورا المسيح بتقول له بنتي مريضة اعمل لها معجزة واشفيها، فالمسيح قال لها خبز البنين ما يطرحش للكلاب، يعني انا جاي للبنين اللي هم بني اسرائيل وانت امرأة سامرية، المعجزات والكلام الحلو ده ليهم هم، لكن الكلام ده مش للكلاب، يعني انت كلبة والعياذ بالله. كأن المسيح كان فظ بهذه الطريقة. المسيحيين بيقولوا ان ده تفسير النص، يعني انا ما بشرحش النص بمزاجي، هم بيقولوا النص ده معناه ان المسيح كأنه قال لها انت كلبة. وفي نصوص تانية المسيح بيقول لهم فيها لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا بضرركم قدام الخنازير. بس الاعلام بقى لما يجي يقول لك لا ده المسلمين هم اللي وحشين وبيسيئوا لليهود ويقعدوا يقولوا لهم قردة وخنازير ومش عارف مين، لكن الواقع ان كأن الجزاء كان من جنس العمل، ان هم كانوا بيستحقروا الاقوام الاخرى وبيقولوا عنهم ان هم كلاب وخنازير وانجاس وهكذا، فلما ضلوا ربنا يعني كأنه سخطهم بالجنس اللي هم بيكرهوه وبيقولوا عنه بيقولوا عن الناس التانية ان هم كده. يعني المهم ان السامريين دول اللي اختلطوا بالامم الوثنية، العبرانيين دول اليهود المأصلين. الثابت وقتها كان ان اسفار التوراة الخمسة هي الكتب المقدسة. السامريين قالوا والله الاسفار الخمسة دول احنا هنكتفي بيهم، وهم الخمسة دول هم كتابنا المقدس. ففي طائفة يهودية اسمها اليهود السامريين كتابهم المقدس خمس أصفار بس. اليهود العبرانيين قالوا لا، ده في كتابات أخرى كثيرة من الأدب العبراني، هنقف عند خمسة بس كتب مقدسة، نزود عليهم كتب كتير. طيب المهم بعد السبي البابلي في فترة كده بعد السبي ايه اللي حصل في السبي؟ المفروض السبي ده جه ملك اسمه نبوخذ نصر وراح خد اليهود من الاراضي اللي هم كانوا فيها مملكه داود وسليمان وودوهم بابل العراق. والعراق كانت تابعه للامبراطوريه الاشوريه وكانوا بيتكلموا ارامي. فمع طول وقت السبي اليهود العبرانيين نسوا لغتهم العبرية. وبعد العودة من السبي ربنا فرج عليهم وخلاص رجعوا من السبي البابلي وكده، اليهود خلاص نسيوا اللغة العبرية. كان وقتها بدأت الامبراطورية الرومانية تكتسح البلاد وانتصرت على الامبراطورية الأشورية الفارسية دي ونشرت اللغة اليونانية في حوض البحر الأبيض المتوسط. فبدأ اليهود اللي نسيوا العبري يا إما كانوا اتعلموا الأرامي يا إما بدأوا يتعلموا اليوناني، تمام؟ فالمهم إن هم خلاص ما بقوش قادرين يقروا كتاباتهم باللغة العبرية وما بقوش فاهمينها. راحوا عملوا إيه؟ في القرن الثالث قبل الميلاد جم للملك في مصر وقتها كان اسمه بطليموس الأول، قالوا له والله احنا عاوزين نعمل ترجمة لكتاباتنا العبرية الى اللغة اليونانية عشان احنا خلاص ما بقيناش قادرين نفهم العبري ومعظم اليهود مش قادرين يفهموا العبري، لكن احنا دلوقتي فاهمين اليوناني فنترجم كتابنا من العبري لليوناني. فالاسطورة تقول، اسطورة يعني دي خرافات طلعت عن كيفية عمل هذه الترجمة لكن ليست لها دليل تاريخي صحيح. الأسطورة بتقول ان الملك قال لهم طيب ما فيش مشكلة نعمل لكم الترجمة. فبعث الى اورشليم لفلسطين يعني، وجاب من كل سبط من اسباط بني اسرائيل 6 كهنة يشتغلوا في ترجمة الكتاب. هما عدد الاسباط قد ايه اصلا؟ 12. فستة في 12 كام؟ 72. ستة في 12 72. فراحوا سموا الترجمة دي الترجمة الايه؟ السبعينية. الترجمة السبعينية دي بدأت ما ترجموش الكتاب المقدس كله مرة واحدة، دول ترجموا اسفار موسى الخمسة بس. بعد كده من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثاني الميلادي يعني طوال 5 قرون فضلت عمليات ترجمة اسفار من العبري الى اليوناني. فجأة لما جينا نشوف كتابات الكتاب المقدس اليوناني اللي هو الترجمة السبعينية دي بقى فيها كام سفر، لقينا ان فيها هنضيف بقى ناس تلتين ان هم يهود الشتات. يهود الشتات دول اللي هم اليوناني يعني. الكتاب المقدس عندهم طلع كام سفر؟ لقينا الكتاب المقدس عندهم كان 39 زائد 12. مش مهم الرقم ده يطلع كام. ال 12 دول ايه؟ ال 12 دول 12 كتاب وجدناهم نص يوناني والمفروض ان مترجم من العبري لكن احنا مش لاقيين اصل هذه الاسفار العبرية. فاهمين؟ كتابات ظهرت في هذا التوقيت من القرن الثالث قبل الميلاد للقرن الثاني الميلادي اكيد كان لها اصل عبري، ترجموها لليوناني، مع الوقت هذه الكتابات فقدت ولا يعرف احد مصيرها ايه اللي حصل لها. النصارى بقى عشان تبقى فاهم الترجمة السبعينية دي كانت هي الكتاب المقدس المسيحي. المسيحيين ديانتهم باللغة اليونانية. يعني يعني كتب العهد الجديد كلها باللغة اليونانية. آباء الكنيسة الأوائل كلهم في القرون الأولى كانوا بيتكلموا يوناني. بعد كده بدأت الكنيسة تنتشر في الغرب بدأوا يتكلموا لاتيني. وبعد كده السورياني، لكن في الأصل المسيحية يونانية. طب المسيحية بالنسبة لهم كتب اليهود كانت مهمة لان هم بيقروا عنها في العهد الجديد ان المسيح كان بيقرأ منها وكان بيفسرها وكان بيشرحها للناس وهكذا. طب المسيحيين يونانيين لما ييجوا يقروا الكتاب المقدس اليهودي هيقروا منين؟ من ترجمته اليونانية اللي هي الترجمة السبعينية. فالمسيحيين الأوائل كانوا بيجدوا هذه الأسفار اللي ملهاش أصل عبري، فكانوا بيتهموا اليهود بإيه؟ بالتحريف. الكلام ده موجود في كتابات كثيرة للآباء الأوائل، بيقولوا منتوا ولاد لذينة خبيتوا الأسفار دي، وكأنهم بيصدقوا كلام ربنا اللي بيقول عنهم إنهم تبدونها وتخفون كثيرة، بيخبوا الكتب ويخبوا الأسفار. المسيحيين قبل القرآن اتهموا اليهود بكده. فين يا أولاد الذين النسخ بتاعت الأسفار دي بالعبري؟ لأن المفروض اليهود هم اللي عملوا الترجمة دي، فازاي أسفار كان ليها أصل عبري تترجم من اليوناني وبعد كده فجأة ما نلاقيش أصلها العبري؟ فالمسيحيين وش اتهموا اليهود بالتحريف. المهم بقى الترجمة دي اتعملت امتى؟ من القرن الثالث قبل الميلاد BC before Christ لغاية القرن الثاني الميلادي. Christ incarnation يعني المسيح بقى اتولد يعني او موجود. في الفترة دي في نهاية القرن الاول اليهود العبرانيين كان حصل لهم مشكلة. الهيكل اتهدم في سنة 70 ميلادية. الهيكل المفروض هم بيدعوا ان سيدنا سليمان هو اللي بنوا، المفروض بحسب اسفار اليهود ربنا قال لداود يعني انا اريد ان ابني هيكلا لكن انت سفاح وقتل قتلة وسفاك دماء ولا تستحق ان انت تبني لي الهيكل، ففيما معناه بقى هخلي ابنك اللي كفر بيا فيما بعد هو اللي يبنيه لانه هو كده احسن منك. ده القصة الكتابية بتقول ان داود لا يستحق ان هو اللي يبني الهيكل فسيدنا سليمان هو اللي هيبنيه، فهم بيعتقدوا ان سيدنا سليمان هو اللي بناه. فانا بقول تعليقا يعني هو بحسب القصة الكتابية سيدنا سليمان طلع افضل من ابيه داود؟ ده الكتاب المقدس بيقول انه سيدنا سليمان زاغ عن وصايا الرب كداود ابيه، هو وأبيه والعياذ بالله كانوا وحشين وضالين. لكن لما تيجي تقرأ بقى عن القرآن الكريم عن سيدنا سليمان وسيدنا داود يعني كلام كبير جدا جدا جدا سبحان الله. فالمهم بعد الهيكل ده هم بيقولوا سليمان عليه السلام بناه، بعد كده نبوخذ نصر هده لهم، بعد كده الهيكل اتبنى تاني، بعد كده تقريبا اتهدم مرة كمان واتبنى مرة تالتة واتهدم سنة 70 ميلادية. انا مش فاكر بالظبط اتهدم مرتين ولا ثلاث مرات مش فاكر. المهم ان هو سنة 70 ميلادية اتهدم ولغاية دلوقتي هو مهدوم، والمفروض بقى اليهود ايه؟ عاوزين بقى يعيدوا بناءه مرة تانية. هم متعودين كل شوية حد يبني ايه يتهد يبنوه تاني يتهد، فهم عاوزين بقى ايه يبنوه تاني دلوقت. فالمهم اليهود بقى خافوا بعد هدم الهيكل سنة 70 خافوا لا يحصل لهم زي السبي البابلي ان بقى يتخطفوا لبلاد تانية وينسوا لغتهم ويقعوا في مصيبة تانية بالنسبة لكتبهم المقدسة وهكذا. فراحوا عملوا مجمع اسمه مجمع جمينة. ده كان سنة 91 ميلادية. المجمع ده اليهود العبرانيين اجتمعوا لتحديد ما هي قائمة كتاباتهم المقدسة. فرحوا قالوا كتاباتنا المقدسة 39 كتاب. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عندنا ثلاث قوائم رئيسية بالنسبة لكتب اليهود. العبرانيين بيقولوا هم خمسة بس. السامريين جزاكم الله خير. السامريين بيقولوا هم خمسة بس. العبرانيين بيقولوا 39. يهود الشتات كان عندهم 39 وزيادة فوقهم 12. طيب السؤال بقى، المفروض الأخ معاذ قال المرة اللي فاتت ده الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ب 73 على أساس إن العهد الجديد 27 كتاب والعهد القديم هيبقى 39 زائد 7. اشمعنى 7 واصفار الترجمة السبعينية كان فيها 12 زيادة؟ الكلام ده حصل متأخر جدا، ان الكاثوليك عملوا مجمع اسمه المجمع التريدنتيني. المجمع التريدنتيني ده كان تقريبا قرن 15 او 16. اللي مش فاهم الرموز دي، اكس معناه 10، في معناه 5، واحد طبعا معناه واحد، الوحيد فقط هي اللي بتتنقص لما تكون على شمال الرقم الكبير. تمام؟ يعني مثلا كده ده يبقى قرن 14، الخمسة تنقص منها واحد، قرن 14 كده يعني. ما علينا، مش مشكلة، هم دايما بيستخدموا الأرقام الرومانية دي الإشارة للقرون. فالمهم المجمع التريدنتيني ده جم يحددوا قانون الكتاب المقدس، فقالوا طيب بالنسبة للمجموعة دي من الأصفار هناخد ال 12 كلهم ولا ايه النظام؟ فحددوا لا، احنا هناخد 7 بس. السبعة دول بقى اسمهم الأصفار القانونية الثانية. يعني ايه القانونية الثانية؟ لان في أصفار قانونية اولى اللي هي تم تحديدها. يعني ايه كلمة قانون؟ قانون الكتاب المقدس او قانون العهد القديم او قانون العهد الجديد، قانون معناه قائمة الأصفار المقدسة. تمام؟ فدي أصفار قانونية ثانية، أي تم تضمينها لقائمة الأصفار المقدسة في مرحلة ثانية. أمال إيه المرحلة الأولى؟ اللي هو مجمع جمينة في سنة 91 لما هم قرروا 39. تمام؟ فالكاثوليك قالوا السبعة دول من ضمن الكتاب، واللي ما يؤمنش بيهم يعتبر كافر. والأرثوذكس مشوا مع الكاثوليك بشكل غير رسمي. انا اكتفي بهذا القدر، هنشوف لو الاخ معاذ يكمل وبعدين يعني يبقى واحد واحد واحد واحد عشان ما تزهقوش يعني. ربنا ييسر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.